نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. وبعد أن انتهينا من الحلف بغير الله عز وجل وما ورد في بعض النصوص التي ظاهرها يدل على جواز الحلف بغير الله، وقلنا أن هذا منسوخ والمحكم هو حرمة الحلف بغير الله عز وجل، نتكلم اليوم إن شاء الله حول مبحث بعنوان الألفاظ الموهمة في شرك الربوبية. الألفاظ الموهمة في شرك الربوبية. جاء في الصحيحين النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 5 ألفاظ، وهي إطلاق لفظ الرب والمولى على السيد، إطلاق لفظ الرب والمولى على السيد. أيضا ورد النهي أن يقول السيد لمملوكه عبدي وأمتي. وأيضا جاء النهي عن الجمع بين الله تعالى ورسوله في ضمير واحد. وجاءت بعض النصوص تدل على جواز إطلاق ذلك. يبقى المصنف أكرمه الله عز وجل سيأتي في هذا الباب بألفاظ ورد الشرع أو ورد النص الشرعي بالنهي عنها، كأن يقول الرجل عبدي وأمتي، وإطلاق لفظ الرب والمولى على السيد. وجاءت نصوص شرعية تدل على جواز ذلك، فلا بد من ذكر النصوص أولا، وبعد ذلك لا بد من إزالة هذا التعارض. فنقول ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد، أولا أحاديث النهي، أي الأحاديث التي ورد فيها النهي عن هذه الألفاظ. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي ومولاي. طبعا هنا الرب هنا اللي هو صاحب البيت، فما ينفعش واحد يقول ايه أطعم ربك أو اسق ربك. ماله؟ حاضر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك. طيب ماذا يقول؟ اسق ربك، وضئ، وضئ ربك، وضيه، ينفع كده؟ وليقل سيدي مولاي، وليقل، وليقل سيدي، يعني بدل ما يقول اطعم ربك اطعم سيدك اطعم مولاك، اما كلمة ربك ديت ما تنقلش، ده ظاهر الحديث. ولا يقل احدكم امتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. يبقى هذا النص صريح الدلالة في النهي عن قول ربك بدلا منها سيدي ومولاي. طيب، وعند مسلم في رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي. ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. تاني الحديث عند مسلم: ولا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد لله أو عبيد الله، ولكن ليقل فتاي. ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي أمتي، فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وعند مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقل العبد لسيده مولاي لا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. طبعا أول حديث أخذناه وليقل سيدي مولاي واخدين بالكم يا أخوانا. طيب وعند مسلم من حديث علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله. يبقى هنا الخطيب لما قال ومن يعصيهما فأشرك بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. كان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت أو بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. أما تشركهم في ضمير واحد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. كل هذه الأحاديث تدل على النهي عما سبق ذكره. طيب الأحاديث التي يفهم منها الجواز الأحاديث التي يفهم منها الجواز قال الله عز وجل وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أي عند سيدك نبي الله يوسف لما قال للذي كان معه في السجن بعد أن ذكر له الرؤية قال له اذكرني عند ربك أي عند سيدك. طبعا وجه الاستدلال أن هذا الكلام صدر على لسان نبي الله يوسف ومعلوم أن الأنبياء لا يتكلمون إلا بحق. هذا وجه الاستدلال من الحديث. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث أبي هريرة في أشراط الساعة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولدت الأمة ربها أو أطلق لفظ الربوبية إذا ولدت الأمة ربها. دليل آخر على جواز إطلاق هذه الألفاظ ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضالة الإبل أي عن الناقة أو الجمل الذي شرد من صاحبه وأضله. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال للسائل يعني ما لك ولها يعني ما لكش دعوة به بالمعنى العامية ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. ربها هنا بمعنى ايه صاحبها وأطلق عليه مثلا لفظ الايه الرب. وقال تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. يبقى جاء اللفظ هنا والصالحين من عبادكم وإمائكم طيب، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سواهما جاب الضمير واحد ولا جاب شيء؟ عائد على من؟ على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. سواهما، وهناك سيد النبي قال له إيه؟ بئس الخطيب وأنت. يبقى هنا أشرك في ضمير واحد بين الله ورسوله، وده كلام سيد النبي. وهناك لما أشرك الخطيب سيد النبي قال له إيه؟ بئس الخطيب وأنت. الحديث. طيب، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض. نعيد تاني معلش كده، قلنا العلماء مذاهبهم في الأحاديث المتعارضة في الظاهر كم مسلك؟ الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف إلى إيه؟ إلى أمد لإعادة النظر من جديد. مسلك العلماء هنا ذهبوا في مسلك الجمع، وقلنا ده أعلى وأولى المسالك، لأنه من خلاله يعمل بكل الأدلة، وقلنا أن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. طيب، أولا ما يتعلق بلفظ الرب، ما يتعلق بلفظ الرب. الأصل أنه لا يجوز إطلاق لفظ الرب على غير الله، ده الأصل، لا يجوز إطلاق لفظ الرب على غير الله عز وجل. فالنهي الوارد للتحريم وليس هناك صارف ليصرف إلى غير ذلك، فيبقى على أصله، أصله اللي هو إيه؟ التحريم. واضحة؟ طيب، يبقى ده الأصل. طب النصوص اللي وردت يبقى هرد عليه زي ما قلنا في اللقاء الماضي، الأصل أن الحلف بغير الله ماله لا يجوز، لا إيه؟ لا يجوز. طب واللي سيدنا النبي قاله، يبقى هرد على الكلمة دي. يبقى بنحدد الأول إيه الأصل اللي هنسير عليه، والذي خرج عن الأصل نأتي له بتوجيه شرعي. يبقى الأصل عندنا أن إطلاق لفظ الرب على غير الله عز وجل لا يجوز مطلقا، والنهي للتحريم، وليس هناك صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى شيء آخر، يبقى الأصل. فاللي هو يقول بالجواز يلزمه الدليل. طيب، أما قول نبي الله يوسف اذكرني عند ربك، فالجواب أن هذا كان جائزا في شرعهم، ثم ورد التحريم في شرعنا، وهذا كثير. كان هذا جائزا في شرعهم، شرعهم أي في شرع من؟ نبي الله يوسف، أما في شرعنا فلا يجوز، كما قال عز من قائل: ورفع أبويه على العرش وخر له إيه؟ سجدا. والسجود هنا سجود تحية وليس سجود عبادة، ومع ذلك لا يجوز فين؟ في شرعنا أبدا. ولكن يجوز إطلاق هذا اللفظ في حالتين. يبقى أنا عندي إطلاق اللفظ الأصل فيه الإيه؟ التحريم، ولكن دلت الأدلة الشرعية أن هناك حالتين، يبقى أنا عندي عام وعندي مخصوص. ومعروف كده أن العام لا يتعارض مع الخاص، لأن العام يعمل بعمومي، وعندي حالة خاصة استثناها منين؟ من العام، وده ما فيش فيه إشكال خالص. واضح يا إخواننا؟ وضربنا أمثلة على هذا الأمر كثيرة. يبقى يجوز إطلاق هذا اللفظ في حالتين. الأولى، انتبهوا، إذا كانت الإضافة إلى ما لا تعبد عليه من الجمادات والحيوانات، إذا كانت الإضافة إلى ما لا تعبد عليه من الجمادات والحيوانات. فتقول مثلا رب الدار رب الإبل، لأن الدار والإبل ليس عليها تعبد أي تكليفات كما كلفنا نحن، وإن كنا يسبحنا الله عز وجل، فرق بين التسبيح وبين التكليف بالعبادات، دي غير دي تاني. يبقى يجوز إيه؟ أن يضاف اسم الرب إلى ما لا تعبد عليه، واخد بالك؟ أما يضاف اسم الرب إلى ما عليه تعبد ما ينفعش. يبقى تقول للغلام انده لربك من جوه، قل له عاوزك بدل ما اخش اموته، يبقى ما ينفعش، لان هنا اضفت الرب الى مين؟ ها، الى ما يجب عليه التعبد، فهذا لا يجوز. وهذا المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، لان هنا اضيف الى ما ايه؟ الى ما عليه ايه؟ تعبد. وضحت؟ اتفهمت ديت؟ طيب الحالة الثانية، يبقى عندنا تاني، نعيد تاني، الأصل في إطلاق اللفظ الرب محرم ولا جائز؟ الأصل التحريم. يستثنى من ذلك الحالة الأولى، إن هو يجوز إطلاق الرب إذا كان مضافا إلى ما لا تعبد إيه عليه، رب الدار، رب الإبل، رب المسجد، رب البيت، هذا لا بأس به. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يلقاها ربها، اللي هي مين؟ النقل لشرد من صاحبه، حتى يلقاها ايه؟ ربها. ربها اللي هو مين؟ الحاج محمد صاحبها مثلا. طيب الثانية، اذا كان الاطلاق على سبيل الوصف والاخبار عن الغير، اذا كان الاطلاق على سبيل الوصف والاخبار عن الغير، لا والإخبار عن الغير، لا على سبيل الدعاء والتسمية، يبقى بيخبر، يضيف الرب على سبيل الوصف والإخبار عن الغير، ليس على سبيل الدعاء والتسمية. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم حتى تلد الأمة ربها، حتى تلد الأمة ربها. يبقى تلد الأمة ربها ده وصف وليس ايه؟ دعاء، وليس ايه؟ تسمية. يبقى يجوز. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الايه؟ العلماء نظروا الى النصوص الشرعية، وجدوا ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلق وقال لا يقل احدكم اسق ربك، وضئ ربك، اطعم ربك. طيب فوجدوا بعض النصوص التانية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يلقاها ربه، حتى تلد الأمة ربها، فبدأوا يدققوا النظر في الألفاظ الواردة بالجواز، فوجدوها تختص بشيء معين، أن يكون الإضافة إلى ما لا تعبد عليه، أو يكون الإضافة إلى الوصف أو إلى الدعاء إلى الغير، وليس على سبيل الدعاء والإيه والتسمية. وضحت أخوانا باللفظ الرب دي. ثانيا، حاضر معناها نعم، حتى تلد الأمة ربها، الأمة اللي هي الايه؟ الجارية، اللي هي الايه؟ الفتاة. رجل عنده جارية كويس، وليس عنده غيره، فوطأها بما أحل الله، فحملت ثم ولدت غلاما، ثم مات الرجل، من يرث الجارية؟ الغلام، ابنه، وهو ربه، يصاحبها، يعني مالك. هذا معك حتى تلد الأمة ربها. وضحت؟ لا لحظة، أم ولد بس ما زالت في ملك اليمين، اسمها كده، بس هل هي خرجت من ملكه؟ لا ما خرجتش، ماشي يا أخي الفضل، بقى أصبح وصفها ده لسه في ملك اليمين. معايا يا أخوانا؟ نعم. وإيه كان بيحدث؟ إيه يمنع يعني؟ على كل هذه اللفظة ستأتي في مختلف الحديث في الجزء الثاني من الرسالة، هتأتي بالتفصيل إن شاء الله. طيب بالنسبة للفظ مولاي، لفظ ايه؟ مولاي، الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. ما يتعلق بلفظ مولاي؟ يحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. أو على خلاف الأولى، ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله. طيب ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله، هنا النهي والنهي للتحريم، مش ده اللي احنا تعلمناه؟ العلماء حملوا هذا النهي للكراهة أو على خلاف الأولى، وده الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل سيدي مولاي، فلبيان الجواز. يبقى أنا عندي نصين اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص قال وليقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله، والنص الثاني وليقل سيدي ومولاي، واخد بالك؟ يبقى اللي نهى عن ذلك هو الذي قال ذلك، فاحنا بنقول قرينه، مش احنا قلنا النهي للتحريم ما لم تكن هناك قرينه تصفه من التحريم الى الكراهه او الى الاباحه او الى شيء اخر، فعندنا القرينه هي، والذي قال هذا هو الذي قال ذا، ونحن نتعبد ونسير مع الدليل حيث صار. يبقى قوله مولاي ده النهي هنا على سبيل ايه؟ خلاف الاولى، خلاف الاولى. وكذلك يمكن يمكن من وجه قوي أن نرجح الجواز بإطلاق لفظ مولاي. يبقى بنقول إيه؟ لا يقول سيدي ومولاي، ده يعني إيه؟ خلاف الأولى، ما تقولهاش. طب احنا ممكن بقى نرجح جواز قول مولاي، مولانا الشيخ، مولانا الإمام، مولانا كذا، بس باعتبار آخر. إيه هو الاعتبار؟ اكتب. وكذلك يمكن من وجه قوي القول بترجيح جواز إطلاق لفظ مولاي، ووجه الجواز أن لفظ المولى له معان كثيرة عند العرب، ووجه القول بالترجيح أو وجه الجواز أن لفظ المولى له معان كثيرة عند العرب، يأتي بمعنى الناصر، المالك، السيد، المنعم، المعتق، ابن العم، الحليف ونحوها. طيب ما يتعلق بلفظ العبد والأمة؟ أعيد تاني، حاضر لحظة واحدة، لأن عاوز الكلام ده ينحفظ. يبقى لفظ الرب الأصل فيه الايه؟ التحريم. متى يطلق؟ على ما لا تعبد إليه، أو كان الغرض منه الوصف أو الإخبار عن الغير، لا الدعاء والتسمية. لفظ المولى والسيد ايه؟ خلاف الأولى، وممكن أن نقول بالجواز وبالترجيح إذا كان على معنى من معاني اللغة العربية. معايا؟ يتبقى عندنا لفظ العبد والأمة. فالنهي الوارد لا يقولن أحدكم عبدي ولا يقول أحدكم أمتي، يتوجه إلى المالك للعبد والأمة. إلى مين؟ ها، المالك للعبد والأمة. يبقى اللي عنده عبد وأمة ما يقولش تعالى يا عبدي، تعالى يا أمتي. أما غير المالك يجوز أن يقول. وضحت؟ تاني، أما ما يتعلق بلفظ العبد والأمة فالنهي الوارد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي ولا يقل أحدكم أمتي، هذا يحمل على أن النهي يوجه إلى المالك للعبد والأمة، فيكره ذلك لأنه مظنة الاستطالة والتعاظم، مظنة الاستطالة والتعاظم. وأما استعمال هذين اللفظين من غير المالك للتعريف أو الإخبار أو الوصف فيجوز ولا حرج فيه. وأما استعمال هذين اللفظين من غير السيء من غير المالك، طب يستعملهم للتعريف يقول لك فلان ده عبد فلان أو فلان ده هي أمة فلان، من اللي بيتكلم الملك ولا غيره؟ غيره، هذا جائز. بس للتعريف أو لإخبار أو الوصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلد الأمة إيه؟ ربها. الأمر الرابع وهو ما يتعلق بالجمع بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، اللي هو لما قال الرجل إيه ومن يعصيهما، سيدنا النبي قال له إيه بس الخطيب وأنت، وسيدنا النبي قال إيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب قوله ومن يعصيهما، ومن يعصيهما يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة، لأن هذا الجمع يوهم التسوية بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجمع يوهم التسوية بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الكراهة. تم قالوش التحريم ليه؟ عشان اللفظ اللي جاي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما ودي مهمة أول اللي جاية ديت، يعني الفهم فيها فهم دقيق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما والتشريك في الضمير بين الله عز وجل وبين رسوله فهو للإيماء، ودلالة من دلالات اللغة بيسموها دلالة الإيماء، فهو للإيماء إلى أن المعتبر والمقبول، فهو للإيماء إلى أن المعتبر والمقبول قبول المجموع المركب من المحبتين، أن المعتبر والمقبول قبول المجموع المركب من المحبتين، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل واحد منهما منفردة. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالإيماء إن المحبة المقبول الاثنين مع بعضهم، محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أفرد كل واحدة لأوهم هذا إن ممكن الواحد يكون محبته لله مقبولة وإن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الإيماء إلى أن المجموع المقبول من المحبتين مجموع المحبتين جميعا، فإن الواحدة منهما لاغية إن لم ترتبط بالأخرى، فإن الواحدة منهم منفردة لاغية، يعني محبة الله عز وجل يقول لك أنا بحب ربنا عز وجل، تبو النبي يقول لك لا بكره، يقول له محبة مرفوضة غير مقبولة منك، فإن الواحدة منهما لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى. فمثلا من يدعي محبة الله عز وجل ولا يحب رسوله لا تنفعه محبة الله عز وجل، وعليه خلاصة الكلام، فإن الألفاظ السابقة وهي الرب والمولى والعبد والأمة، والجمع بين الله تعالى ورسوله في ضمير واحد، خلاصة الكلام. وعليه فإن هذه الألفاظ اللي هي الرب والمولى والعبد والأمة وكذلك الجمع بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، إن كانت تطلق لغة فإنما جاء النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقا للتوحيد وحماية لجنابه وسدا لذرائع الشرك، فإنها جاءت تحقيقا للتوحيد وحماية لجنابه وسدا لذرائع الشرك اكتب قاعدة مهمة، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن يخص هذا البعض بذلك اللفظ، ولا يجوز أن نطلقه عليه. أجيب لك مثال وتفهمها على طول. تاني، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ ولا يجوز أن نطلقه عليه. مثال ذلك: الله رب كل شيء، صح؟ رب كل شيء. كل شيء ديت عام ولا مش عام؟ في شيء يخرج منها؟ طيب لما نقول الله رب الكلاب ورب الحمير ورب الخنازير ورب البلطجي، صح ولا غلط؟ صح، ولكن خروجا عن الجميل. وضحت؟ هذا معناه الجميل والأدب. يبقى الحكم العام اللي هو رب كل شيء إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل، يعني ما ينفعش نقول الله رب الخنازير، وإن كان حقا الله رب البلطجية، لو كان حقا ما ينفعش، ده خروج عن الايه؟ عن الأدب. واضح يا اخواننا القاعدة ديت؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المبحث الذي يليه قضى دلوقتي خمس دقائق. طيب ماشي، لا طول بالك شوي. الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. ده المبحث اللي ورد فيه أحاديث متعارضة. الأحاديث الواردة في إياس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب هي عند مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أي أن الشيطان وصله اليأس والقنوط والإحباط أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، تبع عمله رضي بالتحريش بينهم، قال له خلاص هو العبادة راحت منك فخليك بقى في التحريش بينهم حتى تسود بينهم الفرقة والخلاف. طيب، أحاديث تدل على وقوع الشرك والكفر وعبادة غير الله عز وجل. الأحاديث التي تدل على وقوع الشرك والكفر وعبادة غير الله تعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. واضح يا رجل طيب. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تضطرب، أي تهتز وتتحرك آليات مؤخرة المرأة، نساء دوس قبيلة على ذي الخلصة اسم صنم. يبقى في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الشرك أم لا؟ قبل قيام الساعة، والشيطان إيه؟ أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يبقى في تعارض. الحديث الثاني عند مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وجه التعارض بين الأحاديث أن الأول أخبر عن يأس الشيطان بأن يعبده الناس، والحديث الثاني والثالث دل على وقوع الشرك في الأمة. ده وجه التعارض. طيب، مذاهب العلماء تجاه التعارض. لا خلاف بين العلماء في أن حديث أبي هريرة وعائشة لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلص، وحديث عائشة لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا خلاف في هذين الحديثين أنهما من باب الخبر. من باب الخبر فلا خلاف في وقوعه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعليه فكيف وجه العلماء حديث جابر؟ يبقى نتكلم عن حديث من دلوقتي، عن حديث جابر بن عبد الله، ده اللي الكلام فيه. كيف وجهه العلماء وكيف يقول الشيطان هذا ومع ذلك وقع الشرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن ايه بقى؟ توجيه العلماء لحديث جابر. اما حديث ابي هريرة وعائشة ما فيش فيهم كلام، لان هذا ما باب الخبر ووقع، والواقع زي ما احنا شايفينه عبدت الاصنام وعبدت القبور والمشاهد، هذا واقع لا ينكره الا مكابر. كلام العلماء حول توجيه حديث جابر من خلال محورين. اما عن الاول، ان المراد ان الشيطان قد أيس أن يجتمعوا كلهم على الكفر، أن الشيطان قد أيس أن يجتمع كلهم على الكفر، أما أن يقع البعض في الكفر فهذا واقع. يبقى الشيطان أيس من إين؟ أن يجتمع لها الأمة كلها على الكفر، أما يقع البعض فهذا واقع. الوجه الثاني أو المحور الثاني من توجيه حديث جابر، وهذا مهم جدا وأرجح من الأول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن الشيطان قد أيس أخبر، من الذي أخبر؟ أحسنت، أخبر عما وقع في نفس الشيطان من اليأس، أخبر عما وقع في نفس الشيطان من اليأس عندما رأى الشيطان الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواجا. ولا يلزم من هذا عدم وقوع الشرك وعبادة سوى الله، لأن الأمر يقع على خلاف ما ظنه إبليس. حاضر، تفهم ديت ولا لا؟ يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشيطان قد أيس أخبر عما دار في خلاجات الشيطان بما أوحاه له ربنا عز وجل. طب والكلام ده أنت تطرق إلى نفس الشيطان وإلى قلبه لما رأى الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواج، ولا يلزم من ذلك أن لا يقع الشرك، ولا يلزم من هذا عدم وقوع الشرك وعبادة سوى الله، عدم وقوع الشرك وعبادة سوى الله، لأن الأمر يقع على خلاف ما ظنه إبليس، لأن الأمر يقع على خلاف ما ظنه إبليس. ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسب الإياس إلى إبليس، فقال أيس ولم يقل أيس، قال إيه إن الشيطان قد أيس، يبقى نسب الإياس إلى مين؟ إلى إبليس حسب ما ظنه إيه؟ إبليس. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف في اللقاء القادم إن شاء الله حول قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرحمن يمين.